أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن السيد تحلوا خالص يا حاج السيد. ودخلوا هذه سلام. الله أكبر. عليك. الله أكبر. ودخلوها في سلام. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر يا سيدي. الله أكبر. ذلك يوم الخلود. ولقد خلقت ولدك خلقت عليك الله اكبر صل على النبي الله يجزيك من نعيمه نعم نعم نعم نعم الله اكبر يا حاج السيد ما شاء الله. الله عليه وسلم والسلام يوم عظيم يا حاج السيد. يوم يسمعون الصيحة بالحق. لا اله الا الله. الله يفتح عليك يا استاذ. ذلك يوم الخروج. لا اله الا الله. لا اله الا الله. يا رب الله اكبر ما شاء الله يا رب. حاجه عظمه يا حاج السيد. مدرسه الله اكبر. يوم تشوق نورهم ساعه. لا اله الا الله. صل على رب. لا اله الا الله. الله اكبر. ذلك حشر علينا يسير. قادر سبحانه وتعالى. يوم يسمعون الصيحة في الحق الله جمال وكمال يا شيخ حسن أداء. ولسه كمان يا شيخ سيد. الله يكرمك يا بابا ويستعليك. الله اكبر. يوم تشقق وتعالى والسعاديه يا استاذ. ذلك حسن علي يسير. انا وتعالى ما شاء الله. الله اكبر. الله اكبر. نحن اعلم بما يا الله يكرمك. فذكر الله Yeah, I need it.